وسائل الإعلام المنحرفة طبعا فلها تأثير بالغ كما تلاحظون, وهي حين نقول وسائل الإعلام طبعا كبيرة, المقروء والمسموع والمشاهد وأدوات التواصل الاجتماعي بألواعها, كذلك أيضا الإعراض عن الله من أسباب الوقوع في هذا الإعراض عن الله, فمن عرف ربه وأقبل عليه جمع عليه قلبه وانتظم أمره, ومن أسباب الوقوع الفراغ. ولهذا ابن عقيل الحنبلي, لاحظوا الكلام هذا من قديم ليس جديدا, يقول ابن عقيل الحنبلي: وما تكون هذه الفواحش إلا لأرعن بطال, البطال اللي هو الذي لا عمل له, وقل أن يكون في شغل من عبادة أو صناعة تجارة. فليجتنب المحب نفسه أن يجتنب الفراغ وأن يشاهد ما يشغله من طاعة الله ومن نفع المسلمين. ومن أسباب الانحراف طبعا لا شك التهتك والتبرج والسفور, ولهذا حينما يلتزم العاقل والخير بالحشمة والستر فهذا لا شك أنه من أسباب الحفظ والمحافظة. على كل حال الكلام في هذا يطول, وأشكر أخي وابني السائل على هذا السؤال, وأسأل الله سبحانه أن يحفظنا ويحفظ يعني أعراضنا ويحفظ أبناءنا وبناتنا, وأن يحفظ على المسلمين دينهم, إنه سميع وجيب, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك كريم منكم. هذا المستمع أبو عباد من حريملة أيضا أرسل برسالة عبر جوال البرنامج ضمنها سؤالا يقول فيه: هل يجوز قراءة الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة لسورة السجدة والإنسان من المصحف أم لا؟ ذكر العلماء طبعا يجوز يعني إذا دعت الحاجة, وإن كان الأولى يعني لا خاصة أنه خاصة الفريضة طبعا, وإلا هو جائز في الفريضة والنافلة. أما في النافلة فيعني أثر عن السلف وخاصة عن عائشة رضي الله عنها أن كان مولاها ذكوان كان يصلي بها في رمضان من مصحف. لكن أيضا الفريضة إذا كان هناك يعني حاجة أرجو لا حرج إن شاء الله, الحرص على أن يكون من حفظه وأن يحفظ يكون جيد, لكن لو صلى والمصحف بين يديه لا حرج إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حمدي أبو عمر يقول بأنه سوري مقيم في المملكة, يقول في سؤال فضيلة الشيخ: عملت عقيقة في بلدي في سوريا لأناس محتاجين هناك, هل هذا الفعل جائز أم لا؟ على كل حال جزاك الله خيرا وتقبل الله منه منك. لذلك أن العقيقة يعني مستحبة في حق الوالد أن يعق عن أبنائه وبناته. العقيقة أيضا عليك أن تعلم أنها كما يذكر العلماء أن حكمها حكم رضحية, بمعنى يأكل منها إذا تيسر ويتصدق ويهدي إذا تيسر على كل حال, لكن لو ذبحها في غير بلده لا حرج إن شاء الله. فلهذا إن شاء الله حقيقة, ولا سيما أن المقصود الأعظم ينبغي أن يعرف الإخوة المستمعون أن المقصود الأعظم هو التقرب إلى الله عز وجل بالذبح. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي, فالإنسان يتقرب ويتقرب عز وجل, لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود هو الذبح والتقرب الى الذبح, لان الله لان الذبح نوع من انواع العباده لا يكون الا لله. فحينما تتقرب الى الله عز وجل شاكرا ان وهبك البنين والبنات فذبحها في بلدك وفي غيره الامر في هذا واسع ان شاء الله. الحمد لله. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يسال يقول: هل الاموات يعرفون الميت الذي ياتي عندما يقبر, وهل يسالونه عن اهليهم الاحياء في الدنيا ام لا؟ أنا ألاحظ أن كثير من الإخوة عموم المسلمين يسألون هذا السؤال ويتعلق بالأموات وسماع الأموات. أنا ما أحب يعني أن يشتغلوا بمثل هذا بقدر ما يعرفوا الآداب في ذلك, سواء في السلام إذا مروا بالمقابر أو الاجتهاد في الدعاء للأموات أو في العمل الصالح المشروع الذي ينفع أمواتك. على كل حال لا بد من الإجابة على هذا السؤال. الأموات بعد الموت في حياة برزخية خاصة لا ندرك كنهها, وهذا مهم جدا. كتب السنة أو دلة السنة على أن الأموات يسمعون كلام الأحياء في بعض الأحيان. السنة جاء الأخبار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأموات يسمعون أحيانا أو في بعض الأحوال كلام الأحياء, كحديث إن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنه وبعد دفنه, والحديث في الصحيحين. وكذلك أيضا حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أهل القليب ومن قتل المشركين في بدر, فقال عمر: كيف تكلم أجسادا لا روح فيها؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر بقبر رجل، وهذا أظن متفق مع سؤال الأخت الكريمة، ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وقد أمرنا نحن بالسلام على الموتى بصيغة الخطاب، نقول السلام عليكم أهل الديار بالأمين ورحمة الله وبركاته، فهو بصيغة الخطاب. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وكل ملائكة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يردون على من سلم عليه، يبلغون السلام عنه، يبلغونه سلام أمته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه تفيد السماع، بمعنى هذه النصوص تفيد السماع في أحوالها، بينما جاءت أخبار نصوص تدعو أنهم لا يسمعون، في مثل قوله عز وجل: وما أنت بمسمعين ما في القبور، ويقول: فإنك لا تسمع الموتى. فإذا القول في هذا: الذي دلت النصوص على أنهم يسمعون نعم، والذي لا يسمع نقف، لأن حياة برزخية لا نعرفها ولا نعرف كونها، وإنما يعني ما دل الدليل على أنه يسمع يسمع، وما دل عنه لا يسمع فإنه يعني نقف عنده، ولا نعرف الكيفية، لأن طبعا حياة غيبية لا نعرفها إلا ما صح نقول به. وأيضا كما قلت ينبغي أن لا نتكلف، وأنا قلت في أول السؤال أن هذا يحرص المسلمون أن يسمعوا، أن لا تتكلفوا هذا، وإنما المطلوب هو العظة، والمطلوب أن نعلم أنه كفى بالموت واعظة، مما يذكر بالآخرة ويرقق قلب ويبين حقيقة هذه الدنيا ويذكر بالموت والاستعداد له. أيضا زيارة القبور بالنسبة للرجال كذلك أيضا، وأيضا اجتهاد فيما ينفع الميت، ولعل قد يكون فيما سألته الأخت في سؤالها يعني، فاجتهاد من الدعاء والصدقة وما يعني وما ثبت من أنواع العبادات كالحج والوصايا والأوقاف ونحو ذلك مما ينفع الميت، هذا هو الذي ينبغي أن يجتهد فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو زياد المسند يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز الاكتفاء بغسل الشعر من المقدمة بالنسبة للمرأة، وذلك في غسل الجنابة، دون غسله كاملا أم لا؟ المطلوب في غسل الجنابة أن يعم الرجل والمرأة، أن يعم جميع الأعضاء، أن يعم أعضاءه غسلا، وأن يصل الماء إلى جميع الأعضاء، وأن يتفقد كما قلنا المغابن مثل طير الركبتين وغضاريف الأذنين وكذلك السرة ونحو ذلك. أما الشعر نعم، هي قال أهل العلم لا تنقضه، لا تنقض شعرها إذا كان مثلا يعني مظفرا ضفائر، فإن لا تنقضه، لكنه لابد أن يصل الماء كما قال يصل إلى أصول الشعر من غير حاجة، إنما تنقضه في الحيض، تنقضه حينما تغسل، حينما تغتسل من التطهر من طهارتها من الحيض أو من النفاس. أما الجنابة فلا يلزمها أن تنقض شعرها إذا كان مظفرا من أجل، لكن يكفي أن يصل الماء، أن توصله وإن كان مظفرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.